فإن هذا ليس عذر، لأنه لا يجوز له أن يقتنع بالمشوهين ويقف عندهم، يجب أن يبحث عنه من أصله حتى يتأكد. لهذا أخبر الله جل وعلا عن الذين يتبعون أهل الضلال أنه لا حجة لهم، وهم يتحاجون بين يدي الله، يقول الضعفاء للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، فيقول لهم أنحن صدرناكم على الهدى بعد جاءكم، كنتم مجرمين، أنتم أيضا مجرمون، إن عندهم عقل وعندهم فكر واختيار وغير ذلك، فلماذا يتبعون غيرهم وينقادون لهم مطيعين مسلمين لهم القيادة؟ وكذلك قوله جل وعلا مثل هؤلاء، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. لماذا ما فكروا في هذا في حياتهم ونظروا فيه؟ لماذا يطيعونه وينقادون لهم؟ نعم يا قالوا وكل مدع ادعى أن ما لا تدرك حقيقة علمه إلا سماعا تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك، فقد ادعى خلاف الجاري من العادات وغير المعروف في الفطر. هو يقول يعني الذي يدعي أن الذي لا يدرك مثل الشرائع التي تأتي بها الرسل يمكن أن يدرك بالعقل وبالنظر، يقول ادعى شيئا غير معقول، لأن العبادة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا يتوقف على مجيء الأمر والنهي، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار كل من يأتي بأمر من الأمور يدعي أنها عبادة والرسول لم يأتي بها أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالات كلها في النار. نعم. كالمدعي نارا غير مسخنة وثلجا غير مبرد، فمدعي غير الذي جرت به العادات وغير المعروف في الفطرة. قال أبو جعفر وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصحة، وقد بينا العلة الموجبة صحته في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فأما خبر الواحد العدل فإنه معنى مخالف هذا النوع وقد بيناه في موضعه. اللي سبق أنه لا بد من التواتر، لكن نقول إن خبر الواحد العدل يجب أن يقبل إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن غيره، فحكم الشرع فيه القبول أنه يقبل. عفى الله عنكم وسددكم للصواب. يقول السائل ما معنى قول المصنف وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا ضرورة، ما معنى قوله ضرورة؟ الضرورة التي لا يختلف فيها، شيء عند الناس اضطروا إلى العاني به، مثل كون الشيء فوقك أو شيء تحتك أو يمينك أو شمالك، وكون مثلا الاثنين الواحد نصف الاثنين، هذه الشيء الضرورات التي تدرك بالعقل وبالنظر. في ناس لا يصدقون إلا بمثل هذا، بل يكذبون بالمحسوسات، ولكن هؤلاء يذكرهم أهل المقالات وهم أشبه شيء بالجنون.